بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال فيما ترجم له الإمام النووي بقوله: باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه يعني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسر حاء قال وحدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة: لم توصي، كما قال ابن بشر، ولم يقل ذلك الباقون. هذا الحديث حديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه في أمر أمه التي داهمها الموت ولم تتمكن من أن توصي، مع أن عندها من المال ما يمكنها من أن توصي لنفسها، ولذلك حرص ابنها على أن يتصدق عنها واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له أن يتصدق عنها ودل أن ما يتصدق به الابن أو القريب أو المحتسب ما يتصدق به عن الموتى يبلغهم أجره وثوابه. وقبل أن نتناول الكلام على هذا الباب وأحاديث هذا الباب والروايات التي ساقها الإمام مسلم يتابع بعضها بعضا، نبدأ بالكلام على ما مر بنا في الباب السابق مما علق به الإمام النووي رحمه الله على كلام الإمام مسلم، حيث ترجم للباب قوله: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، أي إن إعطاء هؤلاء من الصدقات له أجر وفضل يزيد على الإنفاق على الأجانب، ذلك لأن الإنفاق على هؤلاء فيه أجران: أجر الصدقة وأجر القرابة. ولهذا خص هذا الحكم بالبيان عن مطلق الصدقة لما ينال المتصدق أجرين لإنفاقه على أقربائه، فالمرأة تنفق على زوجها إن كان قليل ذات اليد ويكتب لها صدقة وصلة، والمرأة أو الرجل ينفق على أولاده خصوصا إن كانوا أيتام ويكتب له أجر وصلة، وهكذا لو أعطى الإنسان أبويه خصوصا إذا كانوا مشركين ليبرهم فإن الله يجزيه عن ذلك بأجرين: أجر الإحسان وأجر البر بالأقرباء. ولا شك إن زيادة الأجر لهؤلاء المنفقين على ذوي قرباهم يستهدف العناية بذي القربى والاهتمام بهم، خصوصا وإن الله تعالى أوصى كما قال جل من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فإن تخصيصهم بالإنفاق فيه مزيد أجر، مزيد أجر من الله سبحانه وتعالى. لأن إعانة الأقرباء وذوي الأرحام وصيانتهم من أن يتعرضوا للصدقة والمذلة ولأوساخ الناس، لا شك في هذا مراعاة لذوي القربى لذات القرابة، ولهذا يثاب عليها العبد أكثر من الإنفاق على الأجانب. ومن هنا لاحظ الفقهاء ونبهوا إلى هذا الواقع وحثوا الأغنياء على أن يصونوا قراباتهم ويمدوهم ويعطوهم ليجنبوهم ذل السؤال. ولهذا قال: فضل النفقة والصدقة على الأقربين بدءا من الوالدين، فالإخوة، فالأولاد، فالأرحام بكل طبقاتهم بما في ذلك من إظهار العطف وإبراز مكانة القربى حيث جعل الله لها نصيب عند من يقدر هذه القرابة. وهكذا الإنفاق على الأولاد كما مر بنا في الدرس الماضي أن خير الأموال التي يجازى عليها الإنسان خيرا دينار ينفقه الإنسان على أهله، ودينار ينفقه على دين أو ليتيم أو لفقير، لكن خيرها ما ينفق على الولد. فإذا اجتمع في الولد أنه يتيم فكأن الإنفاق يكون من جهتين: من جهة القرابة ومن جهة اليتم، وكل منهما يستوجب أجرا. وهكذا الإنفاق على الوالدين، فإن كانوا مؤمنين فيزداد الأجر وإن كانوا غير مؤمنين فقد أمر الشارع بالإحسان إلى الوالدين في الدنيا وصاحبهما في الدنيا معروفا، وأن على الإنسان أن يحسن إلى والديه وإن كان غير مسلمين، لأن هذا يدل على ما تطبع به الإنسان من الكرم والتواضع الذي يثني الله سبحانه وتعالى على أصحابه. يقول الإمام النووي رحمه الله معلقا على ما جاء وما مر بنا من أحاديث حديث أبي طلحة والذي تصدق على قرابته بعين ماله وبأحسن ما عنده متطلعا لما وصف الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وتبعه بحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، والتي ذكرت من حال أمها وأنها جاءت راغبة فهل لها أن تصلها، وحث النبي صلى الله عليه وسلم لها بأن تكرم أمها وتصلها، وهذا يعد من مكارم الأخلاق. وأتبع الإمام مسلم حديث أسماء بحديث ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، في ما صنعت يوم أن أعتقت جارية لها واستشارت النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار لها بأن لو أعطتها لأخوالها يفيدون منها ربما كان ذلك أفضل من إعتاقها. ثم قال رحمه الله مبينا ما جاء في حديث الباب قوله وكان أحب إليه وكان أحب إليه أحب أمواله إليه بيرحا، وهذا في قصة أبي طلحة. بيرحا كان نخلا وبستانا في شمال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه نخل ويعد من عيون الأموال. ولما سمع أبو طلحة الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أراد أن يطبق ذلك عمليا، فاختار هذا المكان ليحقق فيه هذا الأمل حتى ينال بر الله سبحانه وتعالى. فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أثنى على فعله ومجده ومدحه بأن يجعلها في الأقربين. يقول رحمه الله: وكان أحب أمواله إليه بيرحا. يقول: اختلفوا في ضبط هذه اللفظة اللي هي بيرحا، هل هي لفظة مفردة أو أنها أكثر من لفظة بأن تكون مضاف ومضاف إليه بئر وحاء، أو تكون مركب مسجي بيرحا كقولهم حضر موت ونحو ذلك. فقال: اختلفوا في ضبط هذه اللفظة على أوجه. قال القاضي رحمه الله، يعني القاضي عياض: روينا هذه اللفظة عن شيوخنا بفتح الراء بيرا وبضمها بئر مع كسر الياء مع كسر الباء بئر، مع كسر الباء وبفتح الباء والراء بيرا. قال الباجي: قرأت هذه اللفظة على أبي ذر البروي، هكذا عندكم أبي ذر البروي في كل النسخ؟ إيش عندك يا علي؟ ها؟ بغوي؟ أبي ذر الهروي، هكذا الظاهر. لأن أبا ذر أحد رواة الصحيح، أحد رواة الحديث الصحيح الجامع الصحيح. والقائل هنا قال الباجي، والباجي أحد شراح صحيح البخاري: قرأت هذه اللفظة على أبي ذر البروي بفتح الراء يعني بيرا. على كل حال، قال: وعليه أدركت أهل العلم والحفظ بالمشرق. وقال لي الصوري: هي بالفتح، واتفق على أن من رفع الراء وألزمها حكم الإعراب فقد أخطأ، يعني من قال بيرو بيرحا بيرو هي بيرة بيرحا أو بئرحا. قال: وبالرفع قرأناه على شيوخنا بالأندلس بئرها. قال وهذا المعرى الموقع وهذا الموضع يعرف بقصر بني جديلة. يقول قبلي المسجد, وقوله قبلي المسجد يعني فيه إشكال, لأن بئرها أو بئرها هي في شمال المسجد وليست في قبلي المسجد. قال وذكر مسلم رواية حماد بن سلمة هذا الحرف بئرها بفتح الباء وكسر الراء. بئرها وكذا سمعناه من أبي بحر عن العذري, والسمرقندي بئرها, وكان عند أبي سعيد عن البحر من رواية حماد بئرها بكسر الباء بئرها بئرها وفتح الراء وضبطه الحميدي من رواية حماد بئرها أو بئرها بفتح الباء والراء بئرها. ووقع في كتاب أبي داود جعلت أرضي أو جعلت أرضي باريحا بار ريحا. وأكثر رواياتهم في هذا الحرف بالقصر بيرحا. ورويناه عن بعض شيوخنا بالوجهين القصر والمد بيرحا وبيرحاء. وجدته بخط الأصيلي. قال وهو حائط يسمى بهذا الاسم وليس اسم بئر, والحديث يدل عليه والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي يعني القاضي عياض. قوله قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال إن الله تعالى يقول في كتابه إلى آخره, يعني إلى آخر ما جاء في كلام أبي طلحة. قال فيه دلالة للمذهب الصحيح وقول الجمهور أنه يجوز أن يقال إن الله يقول كما يقال إن الله قال. قال وقال مطر ابن عبد الله ابن شخير أو ابن سخير بياء ابن شخير مطرف ابن عبد الله ابن سخير التابعي لا يقال الله يقول, وإنما يقال قال الله أو الله قال. قال ولا يستعمل مضارعا, وهذا غلط يعني من قائله, والصواب جوازه. وقد قال الله تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قال وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة باستعمال ذلك. قال وقد أشرت إلى طرف منها في كتاب الأذكار, وكأن من كرهه ظن أنه يقتضي استئناف القول, وقول الله تعالى قديم فاقتضى أن يعبر عنه بالماضي، وهذا ظن عجيب، فإن المعنى مفهوم ولا لبس فيه. وفي حديثي وفي هذا الحديث قال استحباب الإنفاق مما يحب، ومشاورة أهل العلم والفضل بكيفية الصدقات ووجوه الطاعات وغيرها. قوله صلى الله عليه وسلم بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. وقال أهل اللغة يقال بخ بإسكان الخاء بخ وتنوينها مكسورة بخ. قال وحكى القاضي الكسر بلا تنوين بخي. قال وحكى الأحمر التشديد بخ فيه. قال القاضي وروي بالرفع فإذا كررت فالاختيار تحريك الأول منون، فيكون الكلام وحكى القاضي الكسر بلا تنوين بخي، وحكى الأحمر التشديد بخ. قال القاضي وروي بالرفع بخ فإذا كررت فالاختيار تحريك الأول منونا، وإذ كان الثاني يقول قال ابن زيد قال ابن دريد معناه تعظيم الأمر وتفخيمه، ومعناه تعظيم الأمر وتفخيمه، وسكرت الخاء فيه كسكون اللام في هل وبل. ومن قال بخي بكسرة منونا شبهه بالأصوات كصه ومهن. قال ابن السكيت بخن قال ابن السكيت بخن بخن وبهن بهن، بمعنى واحد. وقال الداودي بخن كلمة تقال إذا حمد الفعل، وقال غيره تقال عند الإعجاب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم مال الرابح فضبطناه هنا بوجهين، بالياء المثنات قال مال رابح فضبطناه هنا بوجهين بالياء المثنى وبالموحدة. بالياء المثنى يعني يكون مال رايح وبالباء مال رابح. قال القاضي أو قال القاضي رواياتنا فيه في كتاب مسلم بالموحدة رابح. واختلف الرواة فيه عن مالك. قال قال البخاري واختلف الرواة فيه عن مالك في البخاري والموطأ وغيرهما. فمن رواه بالموحدة فمعناه ظاهر, ومن رواه رايح بالمثنات فمعناه رايح عليك أجره ونفعه في الآخرة. وفي هذا الحديث من الفوائد غير هذا غير ما سبق. قال وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما سبق. من أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب إذا كانوا محتاجين. وفيه أن القرابة يرعى حقها في صلة الأرحام, وإن لم يجتمعوا إلا في أب بعيد. قال وإن لم يجتمعوا إلا في أب بعيد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في الأقربين, فجعلها في أبي بن كعب وحسان بن ثابت, وإنما يجتمعان معه في الجد السابع. قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ميمونة حين اعتقد الجارية لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك, فيه فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب, وأنه أفضل من العتق. وهكذا وقعت فيها أقعت هذه اللفظة في صحيح مسلم أخوالك باللام, وقعت في رواية غير الأصيل يعني في البخاري, وفي رواية الأصيل أخواتك بالتاء. قال القاضي ولعله أصح رواية. قال قال القاضي ولعله أصح بدليل رواية مالك في الموطأ أعطيتها أختك. قلت الجميع صحيح ولا تعارض, وقد قال صلى الله عليه وسلم قال قال وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراما بحقها, وفيه زيادة في برها, وفيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها. قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا, قال فيه أمر فيه أمر ولي الأمر رعيته بالصدقة وفعال الخير, مواضه النساء إن لم يترتب عليه فتنة. والمعشر يعني الجماعة. قال الجماعة الذين صفتهم واحدة. وقوله صلى الله عليه وسلم ولو من حليكن قوله من حليكن هو بفتح الحاء وإسكان اللام مفرد، وأما الجمع فيقال بضم الحاء وكسرها حلي أو حلي واللام مكسورة فيهما حلي وحلي والياء مشددة فيهما. وأما قوله فإن كان ذلك يجزي عني وبفتح الياء يجزي أي يكفي، وكذا قولها بعد أتجزي الصدقة عني أتجزي الصدقة عنهما بفتح التاء، وقولها تجزي الصدقة عنهما على زوجيهما هذه أفصح اللغات فيقال زوجيهما وعلى زوجهما وعلى أزواجهما. وقولها أتجزي الصدقة عنهما في زوجيهما هذه أفصح اللغات فيقال عن زوجيهما وعن زوجهما وعن أزواجهما وهن وهي أفصحهن، وبها جاء القرآن العزيز في قوله تعالى فقد صغت قلوبكما. وكذا قولها وعلى أيتام في حجورهما وشبه ذلك مما يكون لكل واحد من الاثنين منه واحد. وكذا قولها على الأيتام على أيتام في حجورهما وشبه ذلك مما يكون لكل واحد من الاثنين منه واحدا. وقوله ولا تخبر من نحن ثم أخبر بهما قد يقال إنه إخلاف للوعد وإفشاء للسر، وجوابه أنه عارض ذلك جواب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجوابه صلى الله عليه وسلم واجب محتم لا يجوز تأخيره. قال يقال وقد تقرر أنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن اسميهما صرح بهما. وقوله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. قال فيه الحث على الصدقة على الأقارب وصلة الأرحام، وأن فيها أجرين. وقوله فذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة، والقائل فذكرت لإبراهيم هو الأعمش، قال ومقصوده أنه رواه عن شيخين عن شقيق وأبي عبيدة. وهذا المذكور في حديث امرأة ابن مسعود، والمرأة الأنصارية من النفقة على أزواجهما وأيتام في جحورهما وأيتام في حجورهما، ونفقة أم سلمة على بنيها، المراد به كله صدقة التطوع. وسياق الأحاديث قال وسياق الأحاديث يدل عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة، فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة المطلقة في باقي الأحاديث إذا احتسبها، ومعناه إذا أراد بها وجه الله تعالى، فلا يدخل فيها فيه من أنفقها ذاهلا، ولكن يدخل المحتسب. وطريقه في الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة وأطفال أولاده، والمملوك وغيرهم ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم واختلاف العلماء فيهم، وأن غيرهم ممن ينفق عليه مندوب إلى الإطلاع إلى الإنفاق عليه، فينفق بنية أداء ما أمر به، وقد أمر بالإحسان إليهم والله أعلم، يعني على أن هذا الإنفاق إنفاق إحسان لا إنفاق واجب. قال وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم قالت قدمت علي أمي وهي راهبة أو راغبة، وفي الرواية الثانية راغبة بلا شك، وفيها وهي مشركة، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. قال القاضي الصحيح راغبة بلا شك. قال فيه معناه راغبة في الإسلام وكارهة الله، الله وكارهة الله وكارهة للإسلام ساخطته، وفيه جواصلة القريب المشرك. قال وأم أسماء اسمها قيلة، قيل قتيلة، وقيل قتيلة بالقاف وتاء مثنات من فوقه، وهي قيلة بنت عبد العزة القرشية العامرية، واختلف العلماء في أنها أسلمت أم لا، أم ماتت على كفرها، والأكثرون على موتها مشركة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.